أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا صدن يا اللي حادو وحونا كميدي هاي عشر ربي إنو صعدي كنا صابصنا تفسير كقرآن ككريم كأه سقال إيا طبن آياد أضبونا ككوما آياد طبن إيا سقال أضبوك بالله بن آيا كنميدا من سورة الحج آياد صدن إيا تضباد نواكو أجي هاي من السورة نفسها سلا سورة الحج كميدا عشر كآيات دوغوها الرئيسة سبب النزول بيوشاقين أكثر المفسرين وعينة الماما إسابي رادين غزوة بدر الكبرى بدر مركي دقال كده دعاية اللقو دقال ما يي دقالكو حقود بالله شكل حساسية وحانو شكلك حساسك أها رسولك عليه الصلاة والسلام وأصحابه البيترية تيضا أميرا يندقال لكم أي سود لقريم سدح بقول إلى سدح يتبنن بيهايين قصدك أي بدر إما دموعها سفر علص وقريش لا دهي والرق بدن وضان إلى أفرتنين أبو سفيان ومالك مدحوين قريش وقوها دنانا ووايال وياهي أي الرسول كم مغلو انت الشام ألافك السوق هذا بدي عسو حنجية كسو هذا مكة المكرم مالك أصحابتوا عيل قبين وحق دقارة لوحي القبي مالك أصحاب الرسول كم يلو قريش سفر عرص ما ماشانو مراي أقال إيا دفاتع لينو قيستين وأكتهين سفرها سينو يشتاني لحد وحي اللو يمت صوابتها سيهاي كل كان قريش نور كي باغاري سفرين نبطيدن كويمن مايان محمد يرجي سي با دحدو تاغن يغو مركا كونن باي كو سوبخين شي حماسه يا ديلل ايي كو سوبخين بدر مركي لا يمدنا سفرين نكي وا الهل يا ابو سفيان يدكي بو غويي حابتو مري سفري هو بدبالين قولدي سفرها كاتسنيس ورسولك يرقيسا يقول لي دافع عيسي وقراشا اياماشا اشكوها لي كورتي اللي يسوي مدى تقالك بالله بنا ايي ايه هو عصوب حدا يسد عنين وقراش لبنن واولانه من عطباء الليلة من الشيباء الليلة لبضوض ابن ربيع اللي اسكويرا يويلو عطباء الوليد الليلة وراركي مركا قريش هو إنكار راول كلك الشيبة هي عطبة هي ويلكو ذا وليد سدح لانين بايرا نقا موهين وبرنانك استاغي ودقالك واقع سيد اللقدنك وكالية مصارع عدو بالله بنجري قف قف الله بحيو لبال لبال الله بحيو سدح سدح الله بحيو مركان دنبا ورجافك الله بارتاي قولك قولك منكو ذي اللي دلوه اللي جبي واجبين قولنا كلك قريش حبكي بيكون بالله ذا انتقالك سدح لأمين بائي سوتك تبنانك نبقى إلى هذا يا محمد خاكم نوفق ونوقل من نوص ودير بيه أنصار رسول الله أي أمركي بحضي ويا رسول الله أنك سدح ذا قال دي لينا سدح لنباو تمد كلك إلا يسوكو يميد قوبتي اللبضي عيدنا وداوناي نال الله الله يسوكو إيمانايا من أنتم بيكو إلهي قرأي قريش باتري عطبة وشيبة والوليد من أنتم يا هؤلاء ورياتهم قلدينا نوتهم ويش أنصار رسول الله إذا أنه مدينة نكمل مالك ويش سلوغين وحير هذا قلدي قريش يا محمد أنت تعرف أكفاءنا خق النوق المواتا قانا لدك الله من مين أنصار يوحى مدينة كيمد واتقى رق النقفاء نصد مكاسا رسولك فهمي وانين عرب وقرشي ساقبا وحجر إنك غير عبد المطلب لدونك قم يا علي وقم يا حمزة وقم يا عبيدة، عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، يا حمزة عبد المطلب، يا علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب. إن قال لينا دونا يا تذكاك لوالا سلوقي هاي، قم يا حمزة وقم يا عبيدة وقم يا علي. سدح ديباك على غير عبد المطلب ولدي سدح لأن غير ربي عبوي والله ولا لي ويلكود كوان واسدي وكلا لحد حادي بالي سبوتكي عبيدية وحا اسكوب باقمي شايبة عطبي حمزانا واسكوب باقمان علي ايا وليدنا واسكوب باقمان سيبا لكو دقال لما يا ولكدنا وكلا واسد الله كلا خاقاني مرون ياهي من انتو كنوري توري ماشان في وقتات حقا سجيلة بابي محمد دليل محمد دليل دقالنا وحاما قولك علي ايا وليد اي فراه اي سساره علي صلى الله عليه وسلم لما يسلعه بكالك واسد يدي يتبنجير علي حمزة انك يكون صوب باقمي وعاكو باقمي عطبة لما يسلعه بكالك كما لغلقني وحصوهر عبيدة بن الحارث يا شيبة بن الربيعة من بننكي كانوا لوكا جويل كل كايس جاري وويس داو عتيري وياه لبدو من هالسود ميت كان لوك باكا مغن كان لوك باكا مغن كل كم ميت بمشي يسيبو كل دعي اسكو ما توصيخي كرا كل كان نين كان لي عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب أدركيس يقول أركيس علي بنول كان يا أنول لبدو دي باوي مدو قرجف كسي شيبة فبيدنا واقعتين مركا بدر فبيدا كل انتي رسولك عليه الصلاة والسلام باللوق ايي فقالك رسولك هو قامنا ايي كلك مدحي سيبا اللبها النبي الله صاري ساين تقول اوريبو ورنولان مايه حالة دايدا ايقا ورن فبيدو بنتي اوتقي محان نقون ايا ورجنة قليسة امسبوي هل كيبو كنا فبحي عبيدة هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحموم لبدي قربوا ماشا واحد لقد قال لما يا قرب كان شيطان باو وايال واستقابا ماشا بندو لكا قرب كان ألا هو وايال الذين آمنوا وعلي يا عبيدي يا حمزة يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا عتبة وشيبة والوليد يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن شيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا كل كان سنة الله في خلقه واساس لقد صوت بالله آدم يا إبليس لا تكون لبا قربوي قال يا وحلمده شيطان إيا حقدر دافع يا النار كسعلا إيا وحمو منه ألف مئي وربي إيا الرسول دابا سعلا دين كسعلا كل كان حكمك وعام أما سببك وخاص لقال كي بدر بيت الماما إذا لبدا قرو أي أكلة الماما يان وفيها لقال كي بدر سيدا أوب اللوضي أي آية دكوسه دكتي قال تعالى رب وحجر هذاني لبدا كوحودة إسكهور جيدة علي إيا حمزي إيا عبيدة إيا عطبية شيبية وليد خصمان اللبا مرنسن واللبا كوحودة مرنسن ودقال لنسن معيكم مرمايان وكالحية نشان حلي حولي يعني جلك إلا ما كلا قليم اختصموا في ربهم كوان ربي بيهم ايان اي غاعين اي وددي سيكو سعلان كوان ربي بيديدين اي ضفرين دوام ارسين وحلقوا دك الله ما يقولوا ربي بيديدين تاي كوان كان ربي بيهم ايسانيين في ربهم يكو مرمين كل كا قولوا دي انتنا بالقود كذا لشيقين في عناي قولوا دي حميد بالاينو سهور مريي ربي وحير سبحانه فالذين وحا كفروا قالوا بي قطعت وحالو جري لهم إياقا ثياب نار من نارنا نار نار أي الله جري سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار حقا نكسوا مرني ذلك اللي شيقا يوحوا لا مباكر كودا لقوا أنك جيناي حدا عذاب كان الله قدر انت اسكلي عذاب قفلا جيرك انتو قبتوا كوسو لفي اللدو حين ايانا مال كل كوكو هذا لامي اللو قالين هيا يقول ذلك لامي قاقبة يصبوا وحالة شبيدونا من فوق رؤوسهم ملحو ذا كل كيسا لقى شبايا الحميم بيا شبالنا بيا انت كلين إيا كركا كبتي تبقى الدوما يسيدي وحوالا ayaa dusha looga shubaya oo biyaha ayaa celin karaya yusharu waxaa lagu dhalaaliya bihi bilxamiim biyaha kuulee shumaya maa fii butuunihim calooshooda wixii ku jiray oo dhan baa dhalaalaya waljuluudu maqaarkii korena waa la dhalaalaya intaa maxaa u weheliya walahum waxay leeyihiin maqaamicu gaarnimo burar wey oo waa noocee burku min xadiidin bir ah intaa malaa'igta bugta ku haysa ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق مركاسا قارونه قفورك إيا دبضا لقال دعايا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ولهم مقامع من حديد قارونه برا وصنب عرارك اللقو جبيا ولا لدب تاقنيهاي كلما مركزة أي أرادوا دونا أن يخرجوا إني كبعا منها نارتا من غم من مروق درادت أعيدوا والا نقا فيها نارتا قده هذا اللغو نقا ويقال لهم وحلوا إلى هذا وذوقوا عذاب الحريق انت أبا لقودكو دي ولدي عطبئي الشيبئي الوليد يا وحي اللمذا يا قال إذيلك إبليس كسوب الله إلى آخر كاف وكا أبا لقودكو ده سانان اللوم مرنسان يهي لاتكونا لفدا كوحودو هاداني كوكا خصماني اللوم مرنسان اختصمون مرمي في ربهم خببوا بيكون مرمين وفالذين وحا كفروا حق الديدي قطعتوا حالو جرا لهم إياقا ثياب نر نركاسوا من نار نار يصبوا وحا لشبا من فوق رؤوسهم إياقا ملحوظا مدحيالكا دشوظا وحا لقاسوا شبا الحميم بي كرايا يسروا على دلالية به بالحميم ما في بطونهم على شعر وحي كجري أور كجرها يبيها لإسلا دلالية والجلود مقارد وذي يجرك وذي ودن يسلا دلالة ولهم حيليين مقامع قارهم من حديد بر كلما مركز أرادوا أيدونا أن يخرجوا إني كبعا منها النارة من غم من مروق درادت أعيدوا العليا فيها النار تقود هذا أيها اللغة عليا أفكا ويقال لهم وحلو غير هذا ذوقوا للمية عذاب الحريق خريدة قريدة نار تهذا للمية بلوية وقال لي قيبتا قيبتي لبادنا كلمانتي محرمنا علي إيا حمزة إيا عبيدة قال تعالى فدوخوا إن الذين إن الله معبودك حقا يدخلوا وقلنا يا الذين أخيارت آمنوا حق الرميسي وعملوا عمل فشي الصالحات أعمال ونكسا جنات باريال قرية إيا قيدل أيها الرب لحد جنايا تجري وحق الغليس من تحتها جنات هاش قرية هذه قيدل هذا هوستو الأنهار وبياشي أفرتها يحلون أولا مرحيمة فيها جنات مركي تقامب لبس عصب الله جرايا من أساوير صاعدو من ذهب كسميسا ولولو أن جوهرنا اللغو دري أي الله حرايا لركي واكا واللباسهم لركوضا فيها جنة قده هذا وقلرا حرير وهدوة لهنونية أدونك مركا يكون نورايا إلى الطيب ونك حقيبا لأهنونية من القول أريا وعن فينا أفكوضا كما صبحوا لا إله إلا الله محمد رسول الله أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أدونك أنت جولين رياضة أجاية قيمة قبضا أي أحد يبلغ هنونيي وينعرفك كدقين وهدو وعكلوا اللغو هنونيي إلى صراط الحميد الله علم هذه جد كيسة وهو الإسلام إسلام نمغوي كلك إله حميد علم هذه وددي ألا سميي او اسلام نمدا هاي تيبا اللا كوهانونية قولكا دقن كودا اسلام نمدا دوشيدا دوا قودا الى الطيب من القول امال قد كودين واكا ولذي اللا بادنا هل كاسا اللماري ييقون ان الله معبود حقا يدخلوا ايباوا قلين دونا الذين اخيارتا امنوا حقا رميسي وعملوا عمل فلي الصالحات عمل ونكسا جنات باريال تجري اي دري ريسو من تحت اشجارها وقصورها سر هذه الجنة هذا يجريك ويا الهوستولا الأنهار نهر الماء نهر اللبن نهر العسل نهر الخمر أي أقده هذا الصعناي يحلون درك كان عادي معها قبلها بينك الله أقل قينا درك قروح ذا بدن اللواء أقل قيا كيول مرين بالليرة حدو هاتي عدقشو ما يعادي اللو إيبنا يا لك همانكاس قولي قال لك قينا سيدو سيدو قال لك يلا كوان سيدو أكلو يحلون والله كورسارا أما والله مريما خليت إيا بلد إيا جوار در إيا وحو البلد أيا كوركو ذا لصارا يا يحلون والله مرهيمة فيها جنة قده هذا من أساور ساعده وحقعان لقليه وحفر لقليه وحلقون لقليه وحق لقليه وحي ركوعا وحي دمر كوعا يا دوصود الله قبضنا يا يحلون والله مرهيمة فيها جنة قده هذا من أساور ججمية ساعده ونوعه ذوام حي من ذهبنا واللؤلؤان جوهرة وواليس كل ركبايا كل كامركا إلا بدنه منك ذهب كريتا سونك يا سعادة وكردقنا يا فراتك يا ابن موقادنا يا كيس كل فنائنا جوهر يا دائما يا ذهب ليس كل فايا كل كاللؤلؤان يا اللوغو درايا كل فن سعادة يا وعي حرنا يا واللباسهم لركوضة فيها جنة قدها دائكو حرتانا حرير حرير قروح بدن وهدون لهنوني فكا قيمي قبضا إلى الطيب وهو ناكسا حقيبا لو هنوني من القول إرايا وحن وعني أبقى لك صبح مايو وهدوا لهنوني إلى صراط الحميد الله الله مهدي جد كيسا جد كاكو سعود كيسا أيالو هنوني كل كا صراط الحميد جد كيسا الإسلام معاجر وضاد حقا ربي خضالي هي جنديك غارسيسا إسلام نمدو إن الذين كفروا ويسدون عن سبيل تنحو ديبية أي غصدان وكلام لعضي مركي رسولك يا أصحاب أي صوك عين يقو عمر دون وإنت إقاردوا لحلي ستاك تأيير هذين قليل ميسان كل كاقباطة إقاردها قيسان أما وقتك أما أي كدب قيسان أما إمال والبابا قاردوا كو قيسان أيا ومساجد بلايهاي عبادة أبنى الله لسي أي مؤمنك أن لك عابد لها لو ديده قال تعالى إن الذين وح أرداش كفروا قالوا بي وأدن بنمين تاسابا وقف الله خبه دي ديدان الدفران وآي كف الله لكن انتا كليكما أيانا كان كفرق محي كدران ويصدون ذلك وحي كأودا ينكرب أيان عن سبيل الله إلى دين تسيين لقلي ديدا يانو تدكي بإسلام لماذا كلتك الله ماي دين بي اللبادو إياكو اللبادو كوفي اللي والمسجد مسجد كي بيدتك وديدا يان الحرام حرم لها الذي مسجدك أن جعلناه أنك إباكا يالي للناس دتك أولا نالو لحيسانو كي يالي سواء وحاكسما العاكف قفك ماشا كل شيء دقن فيه قديسة يوال بادي كان عبادة ويمد اين دقنين اين عمري حديو طاعة ويمد لبادي بصواء بيكو يهين او كان كان مكايدين كارو كان كان مدي بكارو اذي بادي كاكور كايماتك اين عبادية طاعة ويمد حد اين عمري زيارة ويمد اناد كي سي جوغي لبتا حق ماليه كسي جوغينا انو كو كايدي اذيك حق مالي اله بادتك اغيالي سواء من أسمان بوكي يلي ذاتك أودان حد أسمان يهي كلك لباتة دي أما كور بيك إيمان كرتا أما أوس بيك لران كرتا حتى يقول أن سيج يوكتاي ماش أيو ديدان ذاتك يميد أما أيكوه يميد قال له إيه دبلان لي مادان محاد عاية قال تعالى ومن روح يريدونه وإلى ذي عزم كليتا كان سميي قرح إيه لباتكو سميي حقا جيه كدمعا ومن روح يريدون فيه في المسجد الحرام بالحاد أي الحاد قالوا عن الحق حقا لك قالوا عن قفك لدونا بظلم إسوا قرد الروتو أما ألو ظلمنا أو شرك بربعين سمايو أما نفتيس ظلمنا وعاس عبادي أبانا قدني أما أدومي سيجو ركالو ظلمنا إلى وحو يري نذيقه وحان كاسبا دانسينينا من عذاب أذاب أنو وعكب أدنسينينا أذاب كاسو أليم للعبيو كل كاتباتي لحذلقو سمي المسجد كحرمك أقدر أنتهي مساجد كالولن وعيد كان أدقنا واصوار وري كل كاينت سيدي وكتي أنت كل كاتي ماذا لبدأ واكو سميين إبادي ماشو سمي سنتهي كل كاين يهلقو عابدو وكلية لأقليهي وعن عبادهن لومو وقلا إن الذين وحكفروا قالوا به إيوا يسدون تذكي كالريبي عن سبيل الله إلى دين تيشقليت تذكي كالريبي سببا ومباشرة أما إيقيبا اللغو ديانايا أولا دبسعلا أصابا يقربين أما مباشرة إسلام كقفكي كلا بيدقالك قادايا والمسجد كوا أودي الحرام حرمد لها الذي مسجدك أن جعلناه أيا لي مسجدك للناس دادك إذ جعلنا البيت مثابة للناس وحبال الله يلي ذاتكم مالي كل أرطان سنبلا ركابة يمادان ذنبي قيسكو هوبيان فبكو عابدان إياك إسكو أقنصدان إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا كل كامل نبت قليو الله بقيول سيدان إله قتل قلي الذي مسجدك أن جعلناه أيالي للناس داد إذيلك سواء وحاكوسما العاكف ككنجي إدقن في مسجدك قديس حرمك دقن يوال بادي كعبادة بالله باية أمرك عمرية زيارة إيا طاعية اعتكاف إيا كتك شويمد أيال لبادبا كسما ومن روح يريد لدونا فيه المسجد الحرام بإلحاد البال للتغوية إلحادا وللحاد هو الميل عن الحق حق لغن لعضه وحمان لغوصنا يقفك لدونا بظلم إسلو قردها وطا وشرك وطا أما النفط إسا ظلمايا عبادة كبولايا أما مؤمنين تجوكت ظلمايا نذيقه وحن دنسينينا من عذاب عذابان وحكد دنسينينا أليم لحبيو وإذ بوانا لإبراهيم هل كان مناسك الحج وتصورة سورة الحج لقب الله بي عكب الله بي مناسك الحج حجك عماشيسة يماشان حجك عن نفط هذا تاريخهان انت اللوغيه قرآنك عدي نبي الله إبراهيم أياماشا بصوب الله بي إساقا سيكا صوب الله منيس لكن تاريخ ذو إن بدن بيشيكيسة إن طبان جارلا لسي وإن ملائق لسي وآدم لسي وآدم كذب شيث إيا النوح إلى أولئك إلا صوب سيجيري أي تاريخ ذو شيكيس قال تعالى فبوحي واذكر أيها الرسول الكريم تاني النبي كان هو حجو عليه الصلاة والسلام وعيسى كور جدا قرد المشركين تا قال ذا رير مكا حقنا لدينت إبراهيم بانو هايسانا حقنا شركي يوعا إبراهيم لغا أرق لغونا أغين كبق مايا قردين واللغو بيننا يا من كان إبراهيم أي نمان كشيغان أيا أي لأيهين دينت سيبانو هايسانا إبعادي سيبانو كسعنا بلو شيك إبراهيم كل كا إبراهيم مركي لغا شيكيو أيال لك لقرن دونا أسك إبراهيم ودد إساية يدد كان هين قال تعالى خبور واذكر أيها الرسول الكريم خسولك شرفت له وحدو شكتا قولدا قريشا اللغو دري إذ قرتي أغشك أن بوانا دجيني مركو سمينا يي لإبراهيم نبي الله إبراهيم وحانو دجيني مكان البيت كعبادة ماشا يكتل أيو إبراهيم دقنا مددد اسمه سعوتي وحلكو جوغي ووصيناه إبراهيم وحنو فرمي ألا تشرك إبراهيم هل هو ذا جن بأنك الله شيئا وحك لعبادة هل هو ذا جن وحنو فرمي وطاهر نظيف بيتي أخلك يكعبدي للطائفين كوة كوة ريقيسنا يا حج يا عمرو وإمنا يا والقائمين كوة تاقنا الناشة بجوغة والركع سجود يا كوة تكنا يا مركان إبراهيم نري كوة نشك وكل كايك تكن مايا شركي جينا واسمينا يا كل كاسيد إبراهيم يبقوا كلفوقيين يا لدرين سينا يا إبراهيم هو حدبوا يقوا مشركين وي أدوان باروا عاسيال اللديدي وي باعي دينة وقنسموا يقوا نفلاقوا كل كا بينكم وبين إبراهيم بون شاسع كما بين السماء والأرض إبراهيم وحدي سجلتان انتا عريا دولي سجلان كل كان بلاش بافريان مو هفريزان واكي برين حالة ديس. واذكر أيها الرسول الكريم وشيك أمد هذا ألا تشري حل وداجين بأنيق الله شيئا وعكلها إلى وداجين العبادة أنيق إبراحتر وطهير بيتي أقل كيغان أهوف للضائفين تتكوريقي سنايا وعمري حجوك وريقي سنايا والقائمين صلاة الليل كقوة كنا يتاقا والركع السجود كو الركوع يسجود المصلون فيه كو كنت كنا يوم وكو وحلوك طهيرا وحلوك مستغذرا وأما معنوي أما حسيا مركو حسيا كاذي بيقي سحاليا لقي إلالنا مركو معنوي شركي حماني باطل بل لقه فايو كل كاسا إبراهيم لامري حسكي أرك تاريخ دوكوسي من يهي وأذن أغيسي إبراهيم أتاتاي في الناس تدقى قديسة بالحج أغيسي وإنت جبل صففوشي وعاتر هذا إلى كعب ويدين لسيدة وهلوس وحجيه إبراهيم بايريان أغيسينا يا أتكيق حقيق قارا يا أركاس الرب يري أنا قارسينا يا أذيقنا لو قد لدهي عليك الندى عليك الندى أذيقنا لو باكوركا وعلي البلاء أنا وقارسينا يا إلى أبا مركا قارسيا انت هدر إيمان إيسا أما إلى يوم القيامة إلى ذو إيمان دونتا أيا في الأصلاب والأرحام أيا قوم بدلا أيا لقو قارسيا جوابت مركا لي ما دعاجك لبيك للي هاي أذن كيبا لك جوابي تلبيض واسام معناه إلى وداد نويرتي كعبنا نوصم إيسا هل سؤادنا نتري لبيك يا ربنا أننا كواجبنا وكانوا نمدو أذين أغيسي إبراهيم كل دعاياتك ونقسم إحجك الله سمعين أيو دليل كذي واكنا وأذين أغيسي إبراهيم في الناس دادك قديسة بالحج أغيسي ياتوك تدكي واكو إيمانا يا رجالا يقولوك وعلى كل ضامر نفقيلو بقلالا وصفر يسعط يكسو باباي كركين واكو إيمانا ياتين وإيمانا ضوامرت من كل فج بالله كيك إيمانيان عميق فض معيو إيمانيان ليشهدوا إني حاضرة منافع ديف لهم إيقا إليهين دنيا وأخرى بين منافع ذو اللبضة بلاذعي وعبادة إيا ضاعة إيا عجك حولي سياء اللبرق أي سمينيان ومنافع دينية دم بدافك إيهلايان إيا الجنة وقفك إن توسفي عن حجيو من حج فلم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه تصنع منافع أخروية تجارة يحولها لك لقدنا يدنا ومنافع تجارية معرفة يسبرشة يدنا ومنافع اجتماعية كل كان منافع فربدا ليشهدوا منافع لهم من اجتماعية يمن تجارية واقتصادية يمد كلو دينيا يمد أخرويا انتبا وحلو تغايو ليشهدوا إن يدوم الحاضرة منافع دف لهم إيقا إليهين ويذكروا أي حسان اسم الله ألا مقعي في أيام ما المقوده معلومات ليقان أيام متشريقي بشهد الحجة كوية طبان كذا لبية طبان كذا صدحية طبان كذا تكبير تبا لقادة إن يخب مالما معلوم كالحسان على ما كدرتي خزقهم إيقاو كودا فيي من بهيمة الأنعام حوليبا مالما اللو ورجيفا يا أولا قران مالك حولها اللو قورا عينا بسم الله والله أكبر باللو قورا عيا كل كاسي منافع داس بإيادنا كميتاي كل كاسي رب يري سبحانه فكلوعنا منها بهيمة الأنعام ناشوح اللو قلا يا أغاريو تجاجي اللهم أقلا وعام هديدا رغو بحنايو أما فديدا رغو بحنايو وبهيمة الأنعام أرئي الله إيا قيلو فكلوعنا منها بهيمة الأنعام كانت قول عليه وحكعنا وأطعموا وعاتسا البائسا قفك بباتيسا الفقيرة عيدا سيا حجك وصول ماذا طبنكي بالقاري ثم كقضى ليقضوا هزوليا تفاثهم أسقى قوذو ومالنتي بيشة طبانعي حوليهن مالكا سألقا ورعي كل كاسة تعلل كي أول كها مركاسة تنيه إدارات كها فإسك جري لما يستي عذر إيا دار قروح بدن لقشة دي وليوفوها أوفيين نذورهم بلن ألا وحيق بي وإنو ماشا وحكوك ورعقيمك بدن دار هورا أقنك لي حد أوفيو وليطوفوا إفاضيو أوافكي ركنك هاو وليطوفوا طبدين هكوان إيجيزين بالبيت أقل العتيق كلمة العتيق العتيق قديم كهاية هرائي وإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة اللهم يلقوا عابده ونلقى كوركيسة كتال إسراءه هرائي قولك العتيق بمعنى القديم كذلك بمعنى الأصيل وعوية وعا عتيقة وعاصل كرسم كان هو الليلة إسنوح اللجيدي وأصل والنبي الكلا نحلين نبينا بسي وحكوة ذهو قام من جيرانه بمعنى شريف قيم من واكو توسى كلك انت وكعبده واكو كلان زنتاي اقلك قديمك اي شرفت بضن اي اصلك اي هوليهيسى اللك سو جيلاني اي بجي دي اي حتى وافيني فاضيو الدين اوغيسي رسولك شرفت له في الناس ددك قديسة بالحج اوغيسي سيديبو مركان ابراهيم اوغيسي ياتوك ددك واكو المنايا خجالا إيقو اللغة وعلى كل ضامر نفضق لالن كل جينا وكو إمانايا يأتينا ضوامرته وإيمان وقتها قديد يديورة وحا مجر مركب في عن مجر دون يروا ألواحة وبلاها اللغو قدوة أرنتك اللغبة أي سلاسة ربي اللغة أقدمي يأتوك رجالا إيقو اللغة صعدة أيكو إمانايا وعلى كل ضامر قديد كي وركا جيري قيلا أقول حوق بدنا كل كاسة النفق مركي ميلر لقصو فولو وصعود كان اللوجيك تويو همتدونا كو يراتو علوش دبر كي كودا قيسا وعلى كل ضامر ندبق لالا كل يدوشينا واكو إمانايا يأتينا ضوامرتي من كل فج وضلار كويكا إمانايا عميق فق ليشهدو تتكوينو حاضرو منافع دافيال لهم ذاتك ودافا من دينات لي من دنون لي من آخرة لي مد أدون له مد اجتماع له منافع لا سيماشا كيلا أيام ويذكروا إن الحسانه اسم الله ألم يقعي في أيام ما المقوده معلومات لا يقانه أيام تشريق نفكي لقو رعاية بسم الله الله أكبر ما المهل إدوي تكبير كبا مير والبلغ قادة على ما كدرتي رزقهم الله يقود فيه من بهيمة الأنعام نعمة وليد حولها ذي أرقي الله ذي يقاليوه فكلوعنا منها بهيمة الأنعام وأطعموا سيا كلبهات غشين البائسة قفك الدباطيسا الفقيرة عيرتا ثم كقضالنا ليقضوا هجوليين تفتهم أسكى قود حجكي ليوقوف عرفة مبيد مزدلفة حباسي كسو قبصدي إديه انت لغجري حرمشدة بحي وحيايسك الزوليين وليوفوها أوفيين نذورهم بارتي بلملا أي بكى قالين وليطوفوا طبدا قوة رجيسين بالبيت أقلك العتيق هرئي شرفت لها يا سلك الهو ذلك وما يعد ذلك أرنك أواك أصو انت اللي دين شيء ومن روح يعظم ويني حرمات الله بحي الله حرمي سيدة حرمك وكالة سيدة صلاة وكالة سيدة كتابك قرآنك وكالة سيدة مساجد وكالة سيدة أذانك ياقمد وكالة وحيب الله حرميي قفك وينيي فهو تعليمك وينيي أي خير خير بدن له إساك أو خير بدن عند ربه ربك أكتي أو خير بدن أو تعليمك وحيب الله وينيي وينيي أجل وين بوكهلايا وهو حلة وحلي ذين بنيي لكم ذينك بني آدمك الأنعام حولها إناد كل قنطان أو عنطان أو كوكورتان دوشك فوشان صبغي يا دغور يا ليدين بني الا ما كي ما هان وان ليدين بني يطلع لاغرين دونو عليكم كركينا في سوره المائده حرمت عليكم الميته والدم واللحم الخنزير وما اهل به لغير الله والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيعه وما اكل الصبع الا ما ذكيت كاس ما هان انت كره يا ليدين بني حدب فجتنبو كدارادا الرجس حماها من الأوثان قلبك إيا قرنك العابو ديسان كفوك هذا واجتنيبو وحكالوت كفوك هاتان أو لزور بينكو حضل الداد حنفاء إذنكو توصن لله إلي أجل الله إلى دراتي وتوصنو وحلو وحي الدين لغو ساقودن انت أتكلع هاتان أضل عنسان دين تحقى غير مشركين إلى كوهو شريك يالا غير كوداتين به بالله أدلا غير كوهو شريك يشان حديث شركي قد كدوسا ويدا ومن روح يشرك بالله إلى أشريك يالا فكأنما وحول مديه إيسا أخرى لعي من السماء اركب عي فتخطفه قلك انتو سنقار أي دفتي الطير شمي الحوق بذن بعد انتو كقفص دي ولبوبي أو تهوي أي كلهوبتي به إيسا الريح دبي العذوة في مكان ملك ذهب صحيق فقو قد يولمد يايو كل خارين كان إبا إنو شاكي سبحانه ذلك أرين كان وكالا إذين شاكي وهذا كان آيات كهورا لغو شاكي باي إشاردو كل عيسى ذلك أرين كان سواكا ومن روحا يعظم وينيا حرمات الله إلى وحقين يقفك وينيا فهو وينين تأو وينيا إبا خير له إساقه خير بدانو أبل قدوين بوكهل أيا عند ربه خبق أكتب أيه خير بدانتاي وهو حلت وحل بني أي لكم إذنك الأنعام حوله بالليدين بني أي أكلا بعد الذبح انتا قلتان دفدت عمتان إلا ما كيماهان يطلع لاغلين دونو عليكم كوركينا فاجتنبو كدارادا الرجس حما كدارادا حما صوم من الأوثان سنم العابودة غير الله علاب العابودية برقلة واجتنبوا كنا ديرادة قول الزور بينكو هذل الدير مصرنا فريدي وحنجرين شايد الدير اسكي الالية حنفاء اذنكو كل عنا يوحي دينك شاقة ورا اللي عنا يدين تتوصن لله اللي أجل الله إلى درتي لا دين تتوصن وقليسان وقنا اللي عنا يسان وحدين تاكسو هارولان غير المشركين إلى كوهو شريك يالا غيركو إذن كو أبيه بالله أنا لو شريك يالي ومن روح يشرك بالله فبيو شريك يالا سيدو صنعيم أولهين وصنعو بادبادين فكأنما وحو لمده إساقا أخرى دعي من السماء عركة دعي فتخطفه أي دفتي أر طير شمبر أي دفتي ومن لبات سيقادي أو تهوي أي لهوباتي به إساقا الريح دبي الحوق بدن في مكان ملك ذهد أي كل هوبتي صحيق هو حارت أوفق ذلك هو من يعظم شعير ذلك أرن كان والذين شغيواك ومن روح يعظم وينيا شعائر الله شعائر الدين الله الدين تيس على ميال كذا قفك وينيا فإنها شعائر تهلا وينيا ملك لك مهما من تغوى القلوب لا بيال الله كبغيض بيك تميلو رسولك مرك عليه الصلاة والسلام وتقوذت الماما حبت كفرتك تاقي في صدره الشريف التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا صدح جاء مرك قبك مرك الله كبغيض لا بتي سنة أي تقوى كجرته وحو تحقلين أي وحي ربي تحقلين وحن ربي تحقلين وحب الله ما قلت هوينين تن لوينين ايو دين تلب على ميال كذا سيدا اهدانك اوكالي سيدا مساجد اوكالي سيدا كتب اوكالي سيدا حجك اوكالي اما هدية الله وضا اوكالي على موجين كي دين تلاد هاي وفك قيمة هي تاسي وحي كتوسين ان قلت لابتيس اي تقوى كجيرتو ذلك ارنك واسدا ومن روح يعظم وين اي شعائر الله الذين تيس على ميال كذا وينيا فإنها وينيت شعائر تأبى الدين تيس أو وينيا من تغوى القلوب لابيال ألك بغلنتوت أي كتم ذا ملك لك مهما أو قلوب تاسي ما قلوب نولة أو تغوى إلى كجرتو لكم فيها منافع لكم وحد لديه فيها وحد هدية كل هذه منافع إن أدفع إلي ستان إلى أجل إنت اللقاء قارو مصمى لمرع عربي ونفقي هدية لها إعلو ودي إن أدمنكو قور عدي إنت أدمنكتا قيسو واد منافعات سنيسا دوشات كفولي واد نار هراني واد نمال كل كعانه هذا إيا دبر كذا إلا اللقاء قارة وقتك إلا قورع لها وبيشة طبان كذا إيا ماشي اللقو قورع لها ومنا انت واللقاء فائدي سنايا لكم واحد لديه فيها هدية منافع دقال إلى أجل مظل انت اللقاء قارة مصمم لما قعبه إلا قارة طبانك إلا كوية طبان لبية طبان صدعية طبان ما المهاسا اللو ذكرة ثم كقذال ما حلوها هدية مكان حلاله بديدة إن لقو قرائياتي إلى البيت أقلك العتيق شرفت بدنو وقل كامينانا واللقو قريكرا وفجاج مكة مكة قول هذا إيهونا ومرحا لكن رسولك عليه الصلاة والسلام منوك قورعي حوله وذي مركاسه أمده شاقي نحرتها هنا أنيقا ماشانا قاليك قورعي ومنا كلها منحر من الصيود انتهينا حولها واللقو قليك رو انتي قريدا لقا قارنا عانها لقا مالايا مشا لقا رراناي لكم واحد لديهن فيها هدية منافع دفاك لديهن إلى أجل مظل انت لقا قارو مصمم لما قعابي ووقته لقا ورعي لها ثم هدي مدشي لقا ركا قدال محلها هدية حلال نقشد هذا إلى البيت بيوها تيقوري العتيق قديم كهو ولكل أمة جعلنا من سكن كل فاميشا حرم كهو حولها لقورع عيو إيا ميلها لقورع عيو إيا مناسك إبادا عشق الله سمعين عيو أمدا كرية وقارماها أمد الأركاب منسك ميلها لقو عابدو إيا هبلو عابدو إيا قورع إبادا مقرأ قورع الله بقيبودو قيبنا وعادة قيبنا وعباده حولها كوانك اللقو قرأيو أهل بهذا اللقو قدين أي اللقو قرعان اللقو عشين أيو إسك عادو أما هدية اللقو قرأيو من عبادو سيدة عقيقة دوكالي أرور تمركا إذا شان نفك اللقو قرعي أما اللبضة اللقو مقعبحين أينا عبادو إيدين كوحا لقرأيو إيقنا عبادو قولك وحا عيدا لقلو هي وحا عقيقة العرورة اللوغة مقعب الحين ايو هي هدية هي وحا من اللوغة قرأيو وعبادة هي انت كلانا اسكا عادي سيدا درادت با رسولك عليه الصلاة والسلام حديث كسبنا ذي وحو يري افضل الحج العج والثج اعماش حج كلا سنة هي وحا وقيم بدا العج والرفع صوت بالتلبية قيلة دان اسكو دردر ميس لبيك اللهم لبيك العجوي أما السج فهو إراقة الدماء ديقان لدادين أيو كل ديقان لدادين أيو وعسالا ما قال تعالى فبوحو يروري كل أمة ومضل أرك كل قد جعلنا وحانو يلي منسكا إبادة نو يلي أما قور عبانو يلي أما مالي وحكو عبادة مالي وحكو عبادة إستان أيان نو يلي محال لوغو يالي ليذكروا إن الحسان اسم الله ألا مقعي أي على ما كيكور كيكو حسان فسقهم إباو كده فيه من بهيمة لنعام كمدة ومرك النافقان لقو رعايو اسم الله الله أكبر للأيهاي مقعي على لغود الحسي قل كان مقع عائد لغود الحسي أيان وحسالا هاي مركاسا وحا الله حرمي إلا سوق هذا مقع عائد وحانا هاي قال قاسا أمرك وحوها فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين إلى مقعي وحي اللقو قورعيونا وحن مقعي بلغو سوقاتنا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وحن ألا مقعي بلغو قلين هولواننا قال قورعان لقورعي دمت يابكر اللقل أيهاي ومقعي بلغو الدل شيق أيو أما ماشي مقعي بلغ شيق لها حدي مرع كل الله شيخو حرامو يي يبي حدي قفق وحا اعتقاسنا قالو يي وما أهل به لغير الله أي إن قوتي قل قاسا ربي يري ولكل أمة قل الله أركابا جعلنا وحانو يلي من سكن مالي ألك عابدا نسقي قورعي وانقونيسا محل عبادة وانقونيسا حبكي كيف تير عبادة وانقونيسا إن اللي يذكر وما ذل أركابه شجانه اسم الله اللهم حق لهم شجايا على ما كيكر كيبا لهم شجايا رزقهم الله إذا أنتني موسيي كان مذا من بهيمة لنا نعم وليد حول هذا أرقي الله ذي قيلة وإي حد يوح الله قلايو حد وفى إلهكم معبود كان عابود إيسان إله مد واحد كليأول فله إله كلية أسلموه قانزما وبشر رسولك شرفت له وعدو بشار إيسا المخبتين ذاتك الله دعي وركي سيئنا برضواننا ودخول دار كرامتنا أنك إباء دار سنة كرامة لنكو كرامينو إجنة إني قرأيان خال لأنك نقونا يا أسد كل كان مخبتين تي نبي الله أمري عليه الصلاة والسلام إنو أغب شارعي إلى رضادي إيا إني جنة قرأيان إنت اللوغة مهرين تلمان تارك الذين مخبتين تا إلى ذكر الله الله بحدي الله شيغو في أي مناسبة أما عقابك سيبا الله شيغي أما جنة دي سيبا الله شيغي أما عظمة دي سيئة كمال كي سيبا الله شيغي الله مرك أي مغلان وجيلت أي عفزته قلوبهم إياك الله بيالكو ديبا عفزته والصابرين تلمان توديكو بعد وإن مرك الله مغلان ودنه قرير القيان تلمان تلبد وحول والصابرين كوا دلغات على ما مشاقا كوركاد أصابهم كل علي ووحي مصيبية مقادير إهرب دوشوت كل حكومي حدوه ما دانا واصبران وعكل ميراهان إنا لله وإنا إليه راجعون كليا يراهدان تلمان تودي اللبادو تلمان تودا صدعات والمقيم الصلاة صلاة كوة توسيو تلمان تودا أفراد ومما كيان رزقناهم إياغا سينينا ينفقون ودوهنك إبران لكيهاي أي كوب حيان بدكاسا مقعودة مخبتين ليرا وحلو قد شاريي إلى في لديسة إيا جندي إني هلايان با ربي أمري رسولك إنو أشيقو ولكل أمد لأركبة جعلنا وحانويا لي من سكن عباده ليذكروا إني حسا اسم الله ألا مقعي على ما كي كوركي كو حسا فزغناهم أنسيني من بهيمة الأنعام نعم وليد حول هذا فإلهكم معبود كينا إله معبود واحد مد أول فله مدك كريهات أسلمه سبيبا وهو قانزما وبشر بشر رسولك شرفت له وحضن بشاريسا المخبتين المطيعين ذاتك ألوركي يالي برضواننا وجنتنا أمو بشاري من هم يا ربنا وكو مكو وكو أضيعي الذين مخبتين تا إذا قرت يكير الله ألا الله شيغو وجيلت أي قريرتو قلوبهم لا بيالكو ديبا قرير إيسا حبا لله جعيل أي قبان وخوفا منه عبس أي قبان ما ألبا هدين لحسو وضنهو ذو قيايا والصابرين كوا دلغات على ما وحي أصابهم إياكو من المشا لباتوين أيكو الصبرانو وترجيع سدان إنا لله وإنا إليه راجعون أيه رهدان والمقيم الصلاة صلاة كوة توسية أن تكنن كليته توسية هجاجية ولما يوحي بحني كان دور وحي صلاة أي رهدين ومما كي فزغناهم أنسينينا ينفقون بحية كواسا مخبتين أعداد رسولك نقيتاي جنية بدافوشه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله هل كانت نوحا مرلا بادوغوسون ويحجد كلك بدن بدن أول جيل بدنة وامن بدن أول جمعي لكن هذا الروح اللو ذا جيل كماك أو إحي إشكين لو ديبا كل جيرت وحرمك اللو وذو يقيم قار الله شاقي قال تعالى فبيوحوه والبدن حوله اللو ذي مكو جعلنا هوانو يالي لكم إذنك بني آدمك أيانو إذن يالي من شعائر الله إيقو على الدين تيسا على موين كذا كميدا لكم محاكونا دين فيها هديدا مكان الله وضو خير وناك فاذكروا حسا اسم الله ألا مقعي عليها كور كذا سيدي اللو قول عاية آيات سيئة المانتي صوافة إيقو سيدحكو تاقن كيلو مركا اللو قول عايو لبدا اللقائد الدنبية جيني قام مديقة فاللوتا ياكو تاقناتي جيني قاس دنبانا فاللجين بحيرا وعلى الله فجيني قام بديحة يعني لجين بحيرا هي كل كاسا اللقود نفتا دونت فإذا وجبت مركز على جنوبها إن عدنا عدعه فكلوا منها عنا واطعموا القانعة قفك إذن سؤال شاسية والمعترة كان إذن سؤالين إيش إذن كبر يا إذن أجي ما دصي قانع يا معتر هي مفسرين تسمو خلافين قلوا إليه قانعة وامد كبيبكنا هي إسكان الصبر قبا إن هدلني معترنا أكجدك إستاقي على علاف دين هي إحال شيقنا هي قلنا بالعكس قانع وحوي هي مدك سؤالنا هي معتر كان إسو أكبر يا أفغا كما أدلو ماشي وحيا لنا وإيمانا يا لباتنا وكموقتا لكن ما هدلو لبدا بسيو كذلك سيداسا سخرناها إذن كفضا إذني ونف حبا ما إذن كوري عكرتين لأنك إذن سهلني وصدق الله إذ يقول وذللناها لهم فمنها ركوبهم سخرناها لكم وان إذن فضا إذن إذنك محال إذن كفضا إذني لعلكم تشكرون لكي تشكرون وحان ليدين سهلي ألا إنادكم مهديسانو حولها ليدين سهلي أدي لهكم مهديسان وهددكو قوريسان إيه هدد قورعانيسان إيه هدد ماليسان انتبع ليدين فذيديو مركز ربي سبحانه قورعي مركي وحبضا آياتكو سنغنغطي لي نار الله ألا قاري مايو لحومها حديدا هليب يال كذا هليب كان انتو تقالو تقيماي والله هليب كان مدعونا يا ماها ولا دماؤها هليب يال كذا لدادييين اللي هو قارا يا ماها ولكن وحا اللي قارا يو اللي دين شاقيا نالو ايضو وحا قارا يا التقوى بغضين منكم اذن كاذن كتما دو ووحا كان وانا نقطة نتيجة من التقوى بغضين اللي قابو وتعاليم تيسي الدين تيسي اللي كوريا لا يدرادت فقورعوا لعايا مركا ايغو تقوى دي كثيرا تعاليم تي اسلام كلا فرمي واتينو نري تقوى الله وقايب ودود قايب هو امتثال الاوامر وحي اللي اسفروا الله فرمو قايبنا هو اجتناب النواهي وحي اللي اسكربوا اللي قدر كون لبدا سي تقوى دو كوبانتا كلك اللي وحاو تقاياسي دين كدون ايو تقوى إن أدوان تقوى بكو جرين نقدقاق كلاسة ميسا قيم مالا ولكن هيا شيء يناله اللوحا قارا هيا التقوى بغضين منكم حقين هذا لك بغضين أيا قارا إيسا كذلك الصياد جيدان با سخرها إلى حجد إذين فضيدي لكم إذينك لتكبروا الله إلى إن أدوك بارتان صلاة لتكن يعيد أضحى دوار نقون إيسا تكبيرات كي لقادا يين وان نقون ايسا قور عيلوكو قور عيين نفكان هديدا وبسم الله الله أكبر للا يدين وان نقون ايسا إنت اللعوك باراتان على ما كي درتئو حداكم ايبا ايدين كوهانوني اي درتئوك بارتو ومانا سيكو الحج بالا ايدين سرحي بايدين كوهانوني اي لنا يريدن بدافا لك هلايا سيدا ربقفك دو حجيو وعلى سبيلنا إسكايل عليهم تنبئ المحايدة سيبوك النقنايا كلك على ماكي درتي وهداكم إبئذ كوانوني بدلك باران إيسان وباشر رسولك سرفت له وحادكم بشار إيسا برهضوانينا أنك الله أرى للنماذ النظر ودخول دار كرامتنا جنة النظر قليد هذا وحادكم بشار إيسا المحسنين قد كوناك سمعيا محسنين تنا أكيد إحسانك رسولك فصيري إحسان محالي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه سيدي إن هذا اللوع عبده إساق أذيكو أركا يوكالي كنا تلقشي حدادا أذيكو أركي إساق الله إنو كوجيدو والبدن قالي إيا الله دي اللوحد يينا يي حرم كمنا اللقوقرا يي إلا ووحو يري جعلناها وحنك يلي حولها مواشدة من اللغوغرائي لكم إذن كمؤمنين من شعائر الله إلى دين تيسى على ميالك هذا قيب كميدا وحجك أرغن أركانت إسلام كميدا أي أرنتتني أي دعيسى لكم وحيد قول هذه فيها حولها اللي قالها يا خير ونك فاذكروا حسى اسم الله اللهم اجعي عليها كورك هذا كل حسى هداد برين ايسان صوافة سدع الدنيا ذو كتاقا فإذا هو جبل هتي دعضو جنوبها لن عذو بعدانا ونفتك بعدانا نفتك بحل لما تابنكروا فكلوعنا منها وحكعنا وأطعموا وعاثنا القانعة كدور سنايا هي والمعترة كعم سنة وريقا هي اللبضب كذلك سيداسا سخرناها فضيديني لكم مدينك لعلكم مدنانتين إنا تشكروا لكم مادسا لينا لله إبقار مايو لحومها هربيال كذا هديلا ولا دماؤها بيقذا لدادي ولكن هي سيناله إبوحا قارايا أتغوها لك عبسي منكم مدينك إذن كتمي كذلك سيداسا سخرها إبفضيدي لكم مدينك لتكبروا الله ألا إن أدوين إيسان على ما كدرتي وهداكم إبايدين كوانوني وبشر رسولك شرفت له وبشار المحسنين تتكوناك سمية الجنة والرضوان وبشاره والله أعلم.